الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا كلا ولو حمل الوجودات الممكنة عليه تعالى حملا شائعا صدقت عليه بكلتا جهتي إيجابها وسلبها وحيثية كمالها ونقصها اللتين تركبت ذواتها منها. قلنا في بحث الأمس بأن بسيط الحقيقة كل الأشياء، هذه قضية حملية فيها موضوع وفيها محمول، موضوعها بسيط الحقيقة. طبعا هذه قضية كبروية وليست مختصة بالواجب سبحانه وتعالى. نعم البرهان يقول أن البسيط واحد، وإلا هذه الكبرى تقول كل بسيط الحقيقة كل الأشياء. هذا من قبيل كل واجب الوجود يمتنع عليه العدم. برهان يقول أن واجب الوجود ماذا؟ واحد، وهذا ما سنتعرض له في الفصل الخامس. نحن هنا لنبين الكبرى أن كل بسيط الحقيقة كل الأشياء. صغراها من أين نثبتها؟ نثبتها من أبحاث سابقة. والله بسيط الحقيقة إذن هو كل الأشياء قياس من الشكل الأول. هذه القضية وهي القضية الحملية، الله أو بسيط الحقيقة كل الأشياء، هذه موضوعها بسيط الحقيقة، محمولها ما هو؟ كل الأشياء. إذن هي قضية حملية. فإذا صارت قضية حملية ماذا هي؟ هو أو ليس هو حمل. الحمل أساس حقيقة الحمل في ماذا؟ في أنه هو. يعني ترفع الموضوع تضع مكانه هو، وترفع المحمول تضع مكانه ماذا؟ هو. فالحمل هو هذا الحمل، ولكن هذا هو له مصاديق متعددة، له أقسام. قسم من هو الحمل الأولي الذات هو، وقسم من هو الحمل الشائع الصناعي هو، وقسم من لا هو حمل أولي ذاتي ولا هو حمل شائع صناعي، وإنما الفرق بينه وبين القسمين السابقين هو أنه نسميه حقيقة ورقيقة، وليس اختلاف في اللفظ فقط وإنما اختلاف في المحتوى أيضا، لأنه في الأول والثاني المحمول بكلتا حيثيتي إيجابه وسلبه يتحد مع الموضوع. هسه إما مفهوما كما في الأول وإما مصداقا كما في الشائع، وهنا يتحد المحمول مع الموضوع ولكن في حيثية إيجابه لا في حيثية سلبه. تقول يعني السلوب نسلبها عنه؟ نقول نعم، قلنا فيما سبق أن السلب يسلب عنه سبحانه وتعالى في الإشكال الأول عندما قلنا ليس بجسم ليس زمني ليس، وحيثيات السلب رمعية، فأمر العدمي تسلب عنه سبحانه وتعالى. إذن كل ما في هذه الوجودات ممكنة من وجود وكمال وجودي فالواجب سبحانه وتعالى واجد له بنحو أعلى وأشرف. سؤال، لماذا تقولون بنحو أعلى وأشرف؟ نقول باعتبار أنه هذا الوجود الإمكاني او الكمال الوجود الامكاني، هذا موجود ولكن موجود مع حيثية السلب، والله واجد لهذا الوجود والكمال الوجود، ولكن لا بحيثية السلب فيكون اعلى واشرف منك. واضح معنى الاعلائية والاشرفية؟ هذه الاعلائية والاشرفية مو الاعلائية والاشرفية بحسب العقل العملي، يعني في علم الاخلاق تقول هذا اعلى هذا مقدم هذا مؤخر، لا هذا بحسب مراتب الوجود، يعني بحسب العقل النظري لا بحسب العقل العملي، بحسب الحكمة النظرية لا بحسب الحكمة العملية. اذا صار مع الحدود لا يكون اعلى واشرف نفس هذا الوجود، اذا صار بلا حدود يكون اعلى واشرف، فلا يشذ عنه سبحانه وتعالى لا وجود ولا وجودي، ولكنه سبوح قدوس منزه عن كل نقص، مو فقط منزه عن كل نقص بل عن كل وجود ولكن إمكاني، لأن الوجود الإمكاني ما لا يوجد فيه، فيه حيثية السالب، فإذا هو سبوح قدوس مقدس عن كل نقص، ولكنه أيضا ماذا؟ سبوح منزه عن كل وجود إمكاني. فإذا مو فقط الله سبحانه وتعالى تسلب عنه النقائص بل تسلب عنه الوجودات الإمكانية أيضا، لماذا؟ لأن هذه مع النقص مع الإمكان مع الفقر، وهو ماذا؟ مع الوجود مع الغنى الذي لا يوجد فوقه كمال. ومن هنا يتضح معنى أنه بنحو أعلى وأشرف، هذه بنحو أعلى وأشرف مو فقط أنه منزه عن كل نقص بل منزه عن كل وجود إمكاني بقيد الإمكانية بحيثية السالب. وعلى هذا الأساس يتضح لنا بأنه نحن إذا تتذكرون في بداية الحكمة قلنا الحمل إما أولي ذاتي وإما شائع صناعي، ثم قسمنا الشائع الصناعي إلى مواطات وإلى اشتقاق. تتذكروا بعد البحث كاملا في بداية الحكمة كان هذا الوضع أوضح منه في نهاية الحكمة، هنا في بحث الوحدة والكثرة السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه أشار إلى هذا المطلب في الفصل الثالث الهوية وهو الحمل، قال ينقسم إلى تقسيمات حمل أولي ذاتي وحمل شائع صناعي، ثم قال تقسيمات للحمل الشائع، هذا في الفصل الرابع من المرحلة الثامنة في الواحد والكثير، وينقسم الحمل الشائع إلى حمل هو وهو المواطات، وحمل هو لي هو وهو ماذا؟ وهو الاشتقاق. إذن حمل المواطات وحمل الاشتقاق مقسمهما ماذا؟ حمل الشائع، أحسنتم. والحمل الحقيقة والرقيقة أسيم له أليس بقسيم؟ أسيم له. إذا حمل الحقيقة والرقيقة مواطات أو ليس مواطات، اشتقاق أو ليس اشتقاق، واضح صار المطلب. ومن هنا يتضح الإشكال فيما ذكره شيخنا الشيخ مصباح حفظه الله تعالى، قال في الحاشية رقم 415 فإن قيل لازم بل هو من قبيل حمل الحقيقة والرقيقة، وقد تقدم تحت الرقم 215 أن مرجعه إلى حمل ذي هو، الكلام لا يرجع إلى حمل ذي هو، لأن حمل ذي هو من أقسام الحمل الشائع، وحمل الحقيقة والرقيقة أسيم للحمل الشائع، فلا يمكن أن يكون القسيم قسما لقسيمه، واضح صار المطلب. إذن هذا الكلام الذي ذكره هنا في الحاشية 415 والذي ذكره في الحاشية أيضا 215 هناك في صفحة 208 هناك عند أيضا حاشية في صفحة 208 هناك، احنا أيضا نبهنا الإخوة هناك قال بأنه الاتحاد بينهما اتحاد كذا وكذا ومرجعه إلى حمل ذي هو، وأما الحمل بين وجودين وبين مراتب وجود واحد وبين شؤونه فهو من قبيل حمل ذي هو على ما سيأتي بيانه، يعني في الحاشة رقم 415. في كلا هذين الموردين يقول أن حمل الحقيقة والرقيقة هو حمل هو ذي هو، ولكن له حمل هو ذو هو، هذا من أقسام الشائع. وحمل الحقيقة والرقيقة قسيم له، فلا يمكن أن يكون من أقسام الحمل الشائع. نعم هذا لا يخرج حمل الحقيقة والرقيقة عن حمل هو هو، ولكن هذا الهو هو الذي نقوله هو المأثر العام لجميع هذه الأقسام، مو هو هو الذي هو المواطاة. فإذن على هذا الأساس أن حمل هو هو مواطاة. شنو حمل هو هو مواطاة؟ يعني المحمول بكلتا حيثيتي إيجابه وسلبه محمول على الموضوع. هذا مو مرادنا من حمل هو هو في الحقيقة والرقيقة، وإنما مرادنا فقط حيثية الإيجاب مع حيثية الإيجاب بلا حيثية. قلنا كلا ولو حمل الوجودات الممكنة. طبعا احنا بعض الاحيان نشير وبعض الاحيان لا نشير، والا كثير من هذه التحقيقات مرتبطة بشيخنا واستاذنا الشيخ جوادي آملي حفظه الله تعالى. هذا المطلب مثلا شيخ جوادي آملي في الكاسيت 252 من دروس فصوص الحكم، هناك حدودا في درسين او ثلاثة بين الفروق بين هذه الاقسام من الحمل، ونقح هذا المطلب بانه حمل الحقيقة والرقيقة لا هو حمل المواطاة ولا هو حمل الاشتقاق، لا هو هو ولا هو ذو هو. كلا ولو حمل بلي أحسنتم، لا باعتبار بعض الإخوة مولانا خروجا من استيحاش الوحدة مولانا صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه، في كثير من الأحيان من ينقح في المطلب يحاول أن يبهى في عمق التاريخ ليجد مؤيدا له. لماذا؟ حتى لا ينكر عليه بأنه هذا خلاف الإجماع، شذوذ، خروج إلى آخره. قلنا كلا، طبعا إن شاء الله تعالى نوصل خدمتكم في شرح الأسفار بعد ما كترفنا شيخ جوادي، بس نشوف ايش قد نقدر نوافق على مطالبه وايش قد ما نقدر. كلا ولو حمل الوجودات الممكنة عليه تعالى حملا شائعا. قلنا المستشكل استشكل بالحمل الشائع، وإلا الإشكال مو مختص بالحمل الشائع، يعني ولو حمل عليه حملا أوليا نفس الإشكال يا ريت، ولكن حيث أن المستشكل كان بصدد بيان الحمل الشائع والإشكال بالحمل الشائع، السيد العلامة أيضا ماذا؟ ذكر الحمل الشائع. وإلا كما أنه بسيط الحقيقة كل الأشياء، هذه كل الأشياء لا يحمل عليه بالحمل الشائع، لا يحمل عليه بالحمل الأولي. صدقت عليه بكلتا جهتي إيجابها وسلبها وحيثية كمالها ونقصها. التفتوا هذا الأطف أطف تفسير يجعله، ولكن بناء على ما نقحناه لكم فيما سبق، حيثية الإيجاب والسلب شيء، وحيثية الكمال والنقص ماذا؟ شيء آخر، لأنه قلنا الوجود والماهية شيء، والوجدان والفقدان ماذا؟ شيء آخر. على أي نحو، وحيثية كمالها ونقصها اللتين تركبت ذواتها، يعني تركب ذوات الممكنات منها، فكانت ذات الواجب مركبة، وقد فرضت بسيطة الحقيقة كما نقحناه في الأبحاث السابقة. هذا خلفون. يعني ما معنى أن بسيط الحقيقة كل الأشياء؟ قال بل وجدانه تعالى بحقيقته البسيطة كما لكل موجود. وجدانه بأي نحو؟ وجدانه له، أي لذلك الوجود والكمال الوجودي، بنحو أعلى وأشرف. ما معنى بنحو أعلى وأشرف؟ يعني فقط أصل الوجود لا مرتبة الوجود. الإيجاب للسلب، الكمال للنقص، من قبيل وجدان العلة كمال معلول مع ما بينهما. التفتوا جيدا، السيد العلام رحمة الله تعالى قائل بقول العرفاء، ولكنه هذا لا يتنافى أن يقول أن العلة شيء وأن المعلول شيء آخر، أين التراب ورب الأرباب مع ما بينهما من المباينة. شوفوا جاب تعبير المباينة مع أنه قائل ماذا؟ بأن الوجود حقيقة واحدة لها مراتب مختلفة مشككة، ولكنه حتى يؤكد المطلب يقول مع ما بينهما من المباينة. أين العلة من المعلول؟ أين الغنى من الفقر؟ أين الواجب من الممكن؟ ونحو ذلك. لامتناع الحام مع ما بينهما من المباينة الموجبة فرز أرفعها، لامتناع الحامل إذا كانت مباينة بينهما بين الواجب والممكن، فإذا صارت مباينة بعد يوجد هناك مجال للحمل أو لا يوجد؟ لا يوجد، لأنه في كل حمل نحتاج إلى ماذا؟ إلى اتحاد. فإذا كان متباينين يوجد مجال للحمل أو لا يوجد؟ لا. تقول ماذا؟ لقد تقول بسيط الحقيقة كل الأشياء. يقول لا، ذاك حمل آخر، هذا ليس هو الحمل الشائع المتعارف. وإلا إذا سألتنا هل يحمل الواجب على الممكن، يحمل الممكن على الواجب بضرس قاطع، نقول بأنه لا يحمل الممكن على الواجب، لا حملا أوليا ولا حملا شائعا صناعيا، وإنما هناك نوع ثالث من الحمل، ذاك لا يتنافى أن يحمل فيه الممكن بكماله الوجودي على الواجب، يعني أن الواجب واجد لذلك بنحو أعلى وأشرف. وهذا هو المراد بقولهم بسيط الحقيقة كل الأشياء، هذا هو حمل الحقيقة والرقيقة، ذيلها توجد حتى أنه يدفعون هذا التوهم وليس بشيء منها، يعني وليس الحمل حمل الشائع، وليس الحمل حمل ماذا؟ حمل الأولي. فلهذا قال والحمل حمل الحقيقة والرقيقة دون الحمل الشائع. هذا دون الحمل الشائع نبه عليه في قولهم وليس بشيء منها. وقد تبين بما تقدم أن الواجب لذاته تمام كل شيء. ما معنى أن الواجب تمام كل شيء؟ قال المتألف رحمة الله تعالى عليه إذا تتذكرون في صفحة 269 بيّن ما معنى التمام. قال في وصف صفحة 269 قال أن تمام الشيء هو الشيء وما يفضل عليه، هذا تمام الشيء. نفس نهاية مولانا 269، أي عبارة صدر المتألهين إذا تذكرون قررناها في برهان الصديقين، قررناها في وسط عبارة توجد هذه العبارة أن تمام الشيء هو ما هو؟ هو الشيء وما يفضل عليه. تمام التسعين هو ماذا؟ تمام التسعين هو المئة. المئة ما هي؟ هي التسعين وزيادة وما يفضل عليه. ولكن حيث أن المئة محدودة، تمام المئة ما هو؟ 110. ما هي 110؟ هي 100 وزيادة، ولكن موجودة بوجود واحد بسيط، لا أنها موجودة ماذا؟ بوجودات متقطعة. هو الشيء وما يفضل عليه. فالواجب سبحانه وتعالى هو تمام الممكن، تمام عالم الإمكان وزيادة. إذا فرضنا أن الصادر الأول عالم الإمكان لا متناهي، فهو لا متناهي وزيادة. زيادته في ماذا؟ في أنه هذا عين الفقر، ذاك عين الغنى، ذاك عين الاستقلال، وهذا عين الارتباط، وكفى به فرقا. اتحاد بمعنى أي شيء؟ أنا لم أقول بمعنى اتحاد إلى حمل الشائع الصناعي غلط، بمعنى رقيقة وحقيقة صحيح. إذن أنت عندما تسألني اسألني أول عين تقول الممكن متحد مع الواجب، أنا لا من حقي أن أسأل أقول لك هذا الاتحاد يا اتحاد مقصودك، اتحاد الحمل الشائع الصناعي، اتحاد الحمل الأول الذاتي لو اتحاد الحقيقة والرقيقة. إذا مقصودك اتحاد الحمل الشائع فالجواب كلا وألف كلا كلا. ذاك بعد إنكار الممكن أحسنتم، ولكن ما ذاك ما العوام ذاك لا يقول به إلا العوام أو يريدون يخدعون الناس، ذاك بحث آخر. يقول فد ألفاظ لا يفهمها الناس حتى يتصور نازلتي مع أنه لا هو ولا غيره يفهم ما يقول. الحياج أنت مطلب آخر قال ذاك حالات شطحات، طبعا شطحات الصوفية كما يقول عرفاؤنا، شطحاتهم منشأها نقص الطريق، منشأها عدم الالتزام بالشريعة. وإلا إذا كان هناك التزام دقيق بالشريعة شطحات لا تحصل. فلهذا نجد أن أئمة أهل البيت وهم أئمة العرفان لا نجد شطحة من هذه الشطحات عندهم سلام الله عليهم، لأنهم عندما ينظرون ينظرون إلى الأشياء بالعينين، بعين ينظرون إليها أنها متقومة بالواجب، وبعين ينظرون أن الواجب مقوم لها، فلا هذه تطغى على تلك ولا تلك تطغى على هذا. أما إذا صار واحد أحول العينين، إذا صار أشقر العينين، هذا كل وقت مولانا يرى أحدهما ولا يرى الآخر. قال الفصل الخامس، التفتوا جيدا إلى هنا نحن أثبتنا ماذا؟ التفتوا جيدا إلى هنا أثبتنا أنه يوجد عندنا واجب الوجود فقط، هذا المقدار. بعد ما أثبتنا وأثبتنا أنه ليس بمركب، أثبتنا أكثر من هذا المقدار؟ إلى هنا ثبتت هاتان القضيتان. القضية الأولى أن هناك موجود يمتنع عليه العدم، هذا واحد. القضية الثانية وأن هذا الوجود سنخ وجود بسيط، وهذا هو المعبر عنه في كلمات الآيات والروايات أنه أحد. أحدية إشارة إلى الكثرة الداخلية، في قبال الواحدية اللي هي إشارة إلى الكثرة الخارجية. الآن في الفصل الخامس الآن نريد أن نبحث ماذا؟ أن هذا الموجود البسيط متكرر أو ليس بمتكرر، متعدد أو ليس بمتعدد. أنا وأنت إنسان لو مو إنسان، أنا وأنت أنا إنسان وأنت إنسان، كلانا إنسان حقيقة حقيقة، ولكن واحد لو متكرر متكرر. نريد أن نعرف أن هذا المفهوم واجب الوجود البسيط إلى فد مصداق لو بمصداقه، وهذا هو بحث وحدة واجب الوجود، وهذا غير بساطة واجب الوجود، غير أحدية واجب الوجود. طبعا هذا البحث في الأسفار معكوس، يعني أولا بحث الواحدية ثم بحث ماذا؟ الأحدية. يعني أولا بحث الكثرة الخارجية ثم بحث الكثرة الداخلية. ولكن سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه عكس المطلب خلافا للأسوار. لماذا؟ لأن الجملة من الأدلة التي نريد من خلالها نثبت الواحدية أدلتها أين موجودة؟ موجودة في نفي التركيب الداخلي. يعني استدلالنا يقوم على أساس أنه أحد بسيط، فنقول إذن لابد أن يكون واحدا. يعني الحد الأوسط لإثبات أنه واحد ما هو؟ لأنه أحد. واضح صار المطلب؟ إذن المطلب الأول الذي نبحثه بعد إثبات أن الواجب موجود، المطلب الأول هو أنه بسيط، يعني لا هو مركب من كذا، ومن خمسة أقسام التركيب التي أشرنا إليها فيما سبق وعبرنا عنها فيما سبق بأنها هذا الوجود وجود صرف. ها قلنا لو لم نقل قلنا وجود صرف صرافة، هذه الصرافة تارة يقابلها وجود تركيب من الوجود والماهية، وأخرى تركيب من الوجدان والفقدان. فهذا الموجود صرف من غير مركب من مادة وصورة خارجية، من مادة وصورة ذهنية، من جنس وضاط، من أجزاء مقدارية، هذه كلها غير مؤكد منها، وإنما إذا يوجد تركيب، أي أين تركيب؟ تركيب من وجدان وفقدان، تركيب من وجود وما هي. وفي الأبحاث السابقة أقمنا البرهان أن هذا الموجود لا هو مركب من وجود وما هي، ولا هو مركب من وجدان وفقدان، فهو صرف. فإذا كان صرفا التفتوا جيدا، أي صغرى كبرى، والصرف لا يتثنى ولا يتكرر، فالواجب لا يتثنى ولا يتكرر. صغرى، من أين أخذنا الصغرى؟ من أين أخذنا الصغرى؟ من الأبحاث السابقة، من كونه بسيط، من كونه أحد، هذه جعلناها حد أوسط. هاي الصغرى الله صرف، حد الأوسط صرف وهو متكرر، وكل صرف لا يتثنى ولا يتكرر، فالله ماذا؟ لا يتثنى ولا يتكرر. ولكن هذه الكبرى تحتاج إلى مقدار من التوضيح، لأنه الآن الصغرى واضحة عندنا، الله ماذا؟ صرف. ولكنه لقائل أن يقول أن الصرافة كما تقع وصفا للوجود تقع وصفا للماهية، هذه الصرافة التي توجد للوجه. أول الكلام، أول الكلام، إذا يبتني على أن نرجع ونقول أن الأصيل شنو هو؟ أما إذا قلنا الأصيل ما هي؟ ينهار أصل البرهان. التفتوا للمطلب، هذول اللي يبحثون عن فوائد أصالة الوجود وأصالة الماهية، شنو الفائدة؟ فقلنا أصالة وجود وقلنا أصالة ماهية، في النتيجة شنو يتغير؟ هنا الآن يتغير أنه عندنا دليل لنفي الكثرة، عندنا الدليل لنفي التحدد، أو لا يوجد عندنا دليل. التفتوا للمطلب، الصرافة معناها الخلوص، هذا صرف خالص محض محوظة، هذا الذي يعبر عنه بالفارسية ناب، ناب يعني خالق غير ممزوج بشيء آخر، هذه الصرافة. تارة تقع الصرافة وصفا للماهية، وأخرى تقع الصرافة وصفا للوجود. إذا وقعت الصرافة وصفا للماهية بأي معنى، وإذا وقعت الصرافة وصفا للوجود تكون بأي معنى؟ عندما نقول الإنسان صرف، يعني ماهية الإنسان صرفة، ما معنى ماهية الإنسان صرفة؟ يعني أنت لو لم يضف إلى الإنسان، الإنسان من هو؟ الحيوانية الناطقية. لو لم يضف إلى الإنسان، إلى ذاتيات الإنسان، شيء من الخارج، هذه الماهية تتكرر أو لا تتكرر؟ لا تتكرر. متى تتكرر ماهية الإنسان؟ لابد العوارض الخارجية تأتي، يعني لابد أن يأتي الوجود، يصير وجود زيد ويكون وجود أمر، عند ذلك الإنسان شو يصير؟ يتكرر أو لا يتكرر؟ نعم يتكرر، هذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان. إذا لم تأتي العوارض المشخصة لزيد، طول، عرض، عمق، زمان، مكان، ابن فلان، ابن إلى آخره، هذه تتكرر الماهية أو لا تتكرر؟ إذن إذا وقعت الصرافة وصفا للماهية، معناه معنى الصرافة يعني الماهية من حيث هي بقطع النظر عن العوارض، سواء كانت عوارض لازمة أو غير لازمة مفارقة، فهي غير قابلة للتكرر، كلما فرضته ثانيا عاد أول. متى تستطيع أن تفرض الثاني ولا يعود الأول؟ أن تضع بجنب الثاني فرد شيء يميزه ماذا؟ عن الأول. أما إذا لم تلحق به شيئا يتميز عن الأول أو لا يتميز؟ لا يتميز. التفت جيدا، وهذا يتنافى أن توجد ماهية ثانية أخرى صرفة أو لا يتنافى؟ ها؟ لا يتنافى. ممكن أنه توجد عندنا ماهيتان صرفتان، ممكن أو غير ممكن؟ اتكتوا لها النقطة هذه. صرافة الماهية ما هو معناه؟ أنه لو نظر إلى ذاتها ولا ذاتها لا تتكرر. هذا يتنافى أن توجد عندنا ماهية أخرى صرفة أو لا يتنافى؟ لا يتنافى. مثل ماهية الإنسان صرفة، ماهية البقر صرفة، ماهية السماء صرفة. إذن فرض الصرافة في الماهية لا يتنافى. يتنافى ولا يتنافى؟ يتنافى ولا يتنافى؟ لا يتنافى. أما تعالوا معنا إلى الصرافة، ماذا؟ الوجود. ما معنى أن هذا الوجود صرف؟ ما هو معنى؟ قلنا يعني لا يوجد فيه حد وجودي، حد عدمي، ما هي لا فيه. ولا يوجد فيه ماذا؟ حد. يعني متناهي أو لا متناهي؟ لا متناهي. يمكن أن يفرض الثاني للمسح لا متناهي عرضه أو لا يوجد؟ لأنه بمجرد أن تفرض الثاني في عرضه لابد أن تحدد الأول حتى يمكن ماذا؟ إذن إذا جعلنا الصراحة وصفا للماهية فإنها لا تتنافى مع الصرف الثاني. تتنافى ولا تتنافى؟ نعم. لهذه الماهية لا يوجد إلا فرد واحد، وهذه الماهية الصرفة الأخرى أيضا لا يوجد لها إلا فرد واحد، ولكن صرافة الماهية يتنافى مع وجود ماهية أخرى أو لا يتنافى؟ لا يتنافى. أما صرافة الوجود يتنافى مع فرض وجود آخر أو لا يتنافى؟ مصارف ماهية. ولكن تنفي ثاني او لا تنفي؟ لا مو من هذا. اقول ماهية اخرى، اقول ماهية اخرى، اقول اقترب فد واجب اخر الى فد ماهية اخرى، هذا فد واجب اخر الى فد ماهية اخرى. هذه الماهية الاولى تنفي الثانية لو ما تنفي؟ انا لا اقول. اذا قلنا انه الواجب ماهية، هذا ماهية. اقترب اجيب لك مثال. سواد وبياض. السواد ماهية وصرفة للغسيل خارجي، والبياض ماهية وصرفة. أنا عندما أقول البياض صرفون هذا يتنافى مع وجود السواد أو لا يتنافى؟ لا يتنافى. افترض أن الواجب الأول اسمه سواد والواجب الثاني اسمه ماذا؟ بياض. إذا فرضنا صرافة الأول هذا ينفي وجود الثاني أو لا ينفي؟ لا ينفي. أما إذا فرضت ماذا؟ أن الأول مو ماهية وإنما هو وجود صرف يتنافى مع وجود الثاني او لا يتنافى؟ وان اقلنا بان المراد من الصرافة يعني لا يوجد تركيب، لا تركيب من وجود وماهية ولا تركيب من وجدان و ونبأنه هذه المقدمات التي أشرنا إليها في أبحاث سابقة سنأخذها نتائج الإثبات وحدة الواجب. منفسرة دليل أخذنا على ينفي وجود ثاني. أما إذا فرضنا أن الواجب ما هي مو وجود، إذا انتبهوا جيدا، هذا البرهان، هذا البرهان يا برهان، برهان الصرافة إنما يثبت لنا المطلوب بناء على ماذا؟ على أصالة الوجود. أما إذا أنكرنا أصالة الوجود وقلنا بأصالة الماهية بالواجب سبحانه وتعالى المشكلة الآن ذلك تسجيل الفصل الثاني. ولي ما فيه بعد لابد يقيم برهان، يعني حتى يأتي شوية شوية يتضح أن نتعرض للدليل الثاني وإشكال ابن كمون على الدليل يتضح أن أهمية أصالة الفصل الثاني في توحيد الواجب. لذا الفصل الخامس في توحيد الواجب لذاته، وأنه لا شريك له في وجوب الوجود. لفتوا جيدا، لأن الوحدة طبعا الإخوة اللي يراجعون هذه الأبحاث في علم الكلام عندنا، نحن تعرضنا لهذه الأبحاث بنكون أوسع مما هنا بكثير من الكاتب 78 في علم الكلام وما بعد. هناك تعرضنا للوحد، وحدة واجب الوجود، وحدة الخالق، وحدة الرب، وحدة الصفات، ومجموعة من الوحدات. هناك جميع تلك الوحدات لا يمكن أن نتعرض بالمقدار الذي يتعرض له السيد العلامة، أيضا بتبع ذلك نحن نتعرض. الآن نتكلم في وحدة واجب الوجود. قال قد تبين في الفصول السابقة، أكدوا جيدا، إذن الآن نريد أن نثبت وحدة واجب الوجود عن أي طريق؟ عن الفصول السابقة. إذن الأحدية تكون حدا أوسط لإثبات الوحدية، وما لم نثبت أحدية واجب الوجود فإثبات واحديته مشكلة. قد تبين في الفصول السابقة أن ذات الواجب لذاته، أن ذاته عين الوجود الذي لا ماهية له، كما ثبت في الفصل الثالث أن الواجب لذاته لا ماهية له. هذا وين ثبت؟ في الفصل الثالث. ولا جزء عدمي فيه، كما ثبت في صفحة 276 أن من التركب ما يتصف به شيء من التركب. بس إما أن نرجعهما إلى شيء واحد، وإما كما بينا نرجعهما إلى ماذا؟ إلى نوعين من التركيب. هذا على المبنى الذي تقدم بيانه فيما لا ماهية له ولا جزء عدمي فيه، فهو صرف الوجود عن الصغرى، وصرف الشيء واحد. لكن يا وحدة، يقول عندنا وحدة أقسام، عندنا وحدة حقيقية وعندنا وحدة ماذا؟ مجازية. والوحدة الحقيقية إما وحدة حقة وإما وحدة ماذا؟ غير حقة. والوحدة الحقة أيضا إما حقيقية وإما ظلية. أقسام ما تقدم الكلام عنها مفصلا في صفحة 140 من نهاية الخدمة. الإخوة يرجعون هناك في أقسام الواحد. قال والواحد الحقيقي إما ذات هي عين الوحدة، وإما ذات الوحدة وصف لها، يعني الوحدة صفة والوصف بالوحدة ماذا؟ شيء آخر. والأول يعني الوحدة عين أو الواحد عين الذات، مو أنه صفة زائد على الذات. من قبيل العلم، إما زائد على الذات وإما عين الذات. يقول والأول وهو أن الواحد الحقيقي هي ذات عين الوحدة، هو صرف الشيء الذي لا يتثنى ولا يتكرر، وتسمى وحدته وحدة حقة. إذا المراد من الوحدة الحقة ما هي؟ يعني أن الواحد عين الذات، وأن الوحدة عين الذات، وأن الصفة الزائدة على الذات. قال صرف الشيء واحد بالوحدة الحقة التي تقدم بيانها في صفحة 140 التي لا تتسنى ولا تتكرر. إذن الله ياصر صرف الوجود وصرف الماهية. إذن لا بد تقول الله واجب الوجود أو الواجب صرف الوجود، مو صرفون، وإلا يعطيك نتيجة قد لا تثبت ماذا؟ نفي التخصيص. صرف الوجود، وكل صرف الوجود لا يتثنى ولا يتكرر، فالله سبحانه وتعالى ماذا؟ لا يتثنى ولا يتكرر. قال لا تتثنى ولا تتكرر، إذ لا تتحقق كثرة إلا بتميز آحادها. كيف تتميز الآحاد؟ اختصاص كل من الآحاد بمعنى اختصاص المعنى بوصف بكمال، بمعنى لا يوجد في غيره. فإذا هذا تميز عن هذا بوصف وذاك تميز عن هذا بوصف، ماذا؟ يعني هذا واجب لشيء وفاقد لهذا الشيء، وهذا واجب لشيء وفاقد لشيء آخر، وهو ناقص. فكل ما ثبت له ثانيا عاد اولا. ومن هنا ورد في الروايات واحد لا كالعدد. لماذا؟ لان الواحد العددي اذا ضممت اليه واحد اخر ماذا يكون؟ تكررت ابنه. اذا ضممت واحد اخر يبدو ثلاثة، فهو وحدته لا كالعدد، لان الوحدة العددية ماذا؟ تتكرر، بخلاف وحدته سبحانه وتعالى التي تمنع فرض الثاني، لان فرض الثاني معناه ماذا؟ محدودية الاول، وقد فرض انه ليس فالواجب لذاته واحد لذاته. وهي الواجب موجود واحد احد اثنين وواحد ثلاثة. فالواجب لذاته واحد لذاته. هذه كما بعد هذا التمثيل والا خارج عن محل الكلام، لا علاقة له بالمطلق. يعني كيف ان الوجود عين ذاته؟ نريد ان نقول ان الوحدة ايضا ماذا؟ عين ذاته، والا ليست دخيلة في تتمة الدليل. كما انه موجود بذاته واجب بذاته، يعني كما ان الوجود عين ذاته، وكما ان الوجود عين ذاته، الوحدة ايضا ماذا؟ عين ذاته، وهو المطلوب. اذا واجب الوجود كما انه احد هو ماذا؟ هو واحد. ولعل هذا، هل ليش يقول لعل هذا؟ لأنه فسرت كلمات الشيخ رحمه الله تعالى عليه في عبارة تعليقات بتفسيرات متعددة. السيد العلامة رحمه الله تعالى عليه يقول لعل مراد الشيخ رحمه الله تعالى عليه في كتابه التعليقات هو من أفضل كتب الشيخ رحمه الله تعالى عليه هذا المعنى الذي أشرنا إليه هنا. ولعل هذا هو مراد الشيخ رحمه الله تعالى عليه الشيخ الرئيس بقوله في كتابه التعليقات وجود الوجود وجود الواجب عين ذاته. هذا معنى ماذا؟ يعني أن وجوده عين ذاته، عين ماهيته، ماهيته انت، لا أن وجوده زائد على ماهيته. هذا المطلب. وجود الواجب عين هويته، فكونه موجودا أين كونه هو؟ انتبهوا جيدا، يعني مو أننا نستطيع أن نسأل ما هو ونجاب ثم نسأل عن وجوده، يعني مو وجوده وماهيته شيئان، لا، وجوده عينه ماهيته وماهيته عينه وجوده. فكونه أي الواجب موجودا أين كونه هو؟ فإذا كان كذلك، يعني وجوده كان كذلك، فلا يوجد وجود الواجب لغيره لذاته، هذا لا يوجد لموجود آخر لغيره، يعني أن واجب الوجود يتحدد أو لا يتحدد، فلا يوجد وجود الواجب لذاته، يعني هذا الذي اتصف بأنه واجب الوجود هل يمكن أن يتصف به غيره أيضا واجب الوجود أو لا؟ فلا يوجد لغيره. ولعله يريد أن يشير إلى برهان الفراغة التي أشار إليها الله. بس لماذا يقول على هذا مراد الشيء؟ باعتبار أن المشهور في كلمات المشرقيين والمشهور في كلمات الإشراقيين والمشهور أساسا في الفلسفة لإثبات وحدة واجب الوجود هو هذا البرهان الثاني، مو هذا البرهان الأول الذي مبانيه منقحة على أساس مبنى الحكم. المشهور في كلمات الفلاسفة إلى قبل صدر المتألف رحمة الله تعالى عليه أي برهان؟ هذا البرهان الثاني، يعني برهان آخر. أما هذا البرهان الأول الذي قلنا قد تبين في الفصول السابقة فهذا مبني على مباني الحكمة المتعالية، على مباني صدر المتألف رحمة الله تعالى عليه. ولهذا تجد أن النقض والإبرام إنما هو منصب على أي دليل؟ على هذا البرهان الثاني، لا البرهان الأول. هذا البرهان يمكن أن يقرب بتقريبين، تقريب على أساس مباني أصالة المهيئة، وتقريب على أساس مباني أصالة والمشهور أيضا في كلماتهم لتقريب هذا البرهان هو التقريب الأول للتقريب. يعني أساس هذا البرهان قائم على أصالة المادية لا على أصالة التكي. دليلنا ما هو من نقرب البرهان نقول إذا تعدد واجب سنستغرب الاثنين حتى أن المطلب يكون واضح وإلا إذا نفينا الاثنين الثاني من الواضح ينتهي الثالث والرابع. إذا تعدد واجب الوجود انتفقوا للمطلقين إذن هما مشتركان في وجوب الوجود أو ليس من مشتركين ها؟ فإذا ما به اشتراكهما ما هو وجوب الوجود هذا واجب الوجود وهذا واجب فلكي يكون اثنين يحتاجان إلى ما به الامتياز أو لا يحتاجان وإلا إذا لم يوجد ما بين الامتياز ما فرض اثنان ليس بإثنان وإنما هو إذا نحتاج إلى ماذا إلى فرض ما به الامتياز فسنأتي إلى هذا الفرض وهو فرض ما به الامتياز. ما هو ما به الامتياز؟ تارة ذاتي وأخرى عرضي. وهنا عندما نقول ذاتي وعرضي مرادنا ذاتي وعرضي باب الكليات باب التساوجي. يعني تارة هذا الذي ما به الامتياز نسبته الى الواجبين من قبيل ماذا؟ من قبيل الناطقية والحيوانية. واخرى نسبته اليهما من قبيل الضحك. فالاول نسميه ماذا؟ ذاتي. والثاني نسميه ماذا؟ عرضي. ما به الاشتراك ذاتي طبعا وإلا يلزم أن يكون وجوب الوجود ما لا مو وجوب مركز يلزم أن يكون وجوب الوجود خارج عنهما فما فرضتهما واجب الوجود ليس بواجب الوجود. إذا وجوب الوجود ما هو؟ ذاتي. نأتي إلى ما به الامتياز. ما به الامتياز ذاتي لو عرضي إن كان ذاتيا فما به الامتياز غير ما به الاشتراك فيلزم كل منهما ان يكون ماذا؟ مركبا. وقد فرض الحكم الذي انكم يمين ما به الاشتراك وهو وجوب الوجود ذاتي فيهما حتى ما به الامتياز ذاتي او عرضي لا ثالثا لانه قلنا في بحث المنطق انه هذه النسبه نسبه حصر عقلي اما داخل حدود الماهية وإما خارج عن حدود الماهية. داخل نسميه ذاتي خارج نسميه ماذا؟ وإذا دخل هذا الذي هو ما به الامتياز في الذات ما به الامتياز عين ما به الاشتراك لو ما به الامتياز غير ما به الاشتراك لابد أن يكون غيره بناء على ان ما به الامتياز غير ما به الاشتراك وكلاهما ذاتي فكل الواجبين شي يصير مركب مما به الاشتراك وهو وجوب الوجود وما به الامتياز سميه اليف وسميه باقي مثل هناك شلون نميز ناطق وطائر هنا نسمي اليف وباقي والمشترك بينهما هناك حيوانيه هنا ماذا وجود كيف جيدا للمطلق سؤال وهو أنه لكي يكون ما به الامتياز غير ما به الاشتراك أحدهما غير الآخر هذا على أصالة الماهية أو على أصالة الوجود أحسنتم ولا على أصالة الوجود يمكن أن يكون ما به الامتياز حين ما به ال... إذا قلنا أن هذا القرآن قائم على أي أساس على أصالة الوجود واضح صار المطلق تسول المطلق في بحث أصالة الوجود هناك قلنا أنه يوجد عندنا نوع رابع من الامتياز إذا تذكرون قلنا التميز على عدة أنواع تميز بتمام الذات تميز ببعض الذات تميز بالعوارض الخارجة عن الذات قلنا عندنا يوجد نوع رابع وهو التميز في الوجودات. والتميز في الوجود ذات ما به الاشتراك عين ما به الامتياز، وما به الامتياز عين ما به الاشتراك. ولكن هذا البرهان يقوم على اساس ان ما به الامتياز غير ما به الاشتراك، وهذا مبني على اصالة الوجود وعلى اصالة الماهية. على اصالة الماهية ولا على اصالة الوجود؟ ما به الاشتراك هل بالضرورة لا بد ان يكون غير ما به الامتياز او يمكن ان يكون هو؟ وهذا البرهان قائم على هذه النقطة، وهي ان ما به الامتياز شيء وما به الاشتراك شيء اخر. لهذا قال برهان اخر: لو تعدد الواجب بالذات كأن يفرض واجبان بالذات، وكان وجوب الوجود مشتركا بينهما، وكان تميزهما بأمر وراء المعنى المشترك، إنما يكون بأمر وراء بناء على أصالة المادية، وإلا بناء على أصالة الوجود لا يشترط أن يكون بأمر وراء المعنى المشترك. وكان تميزهما بأمر وراء المعنى المشترك بينهما، فإن كان داخل الذات لزم التركب وهو ينافي وجوب الوجود كما تقدم، وإن كان خارجا يأتي وحده.